تكلمنا عن أمثلة من العبادات العامة التي صرفها لغير الله سبحانه وتعالى لا يكون شركا إلا مع اعتقاد مخل بتوحيد الربوبية. توصلنا بذلك إلى أن مناط الشرك في الربوبية في الألوهية والعبادة أن الشرك في الألوهية والعبادة هو الشرك في الربوبية وأنه اعتقاد مخل بتوحيد الربوبية. وضربنا وذكرنا لذلك أمثلة من العبادات التي أجمع المسلمون أجمع علماء الإسلام على أن صرفها لغير الله ليس شركا مع تخلف ذلك الاعتقاد. من ذلك الحب، من ذلك الخوف، من ذلك الرجاء، من ذلك التعظيم، من ذلك السجود، من ذلك الذبح، من ذلك السؤال، ومن ذلك الطاعة والحكم، وهو آخر ما توصلنا إليه في الدرس السابق. محصل المبحث هناك أن الطاعة فيها تذلل وعبادة بالمعنى العام، وهي لا تكون شركا أكبر بإطلاق من أجل الإجماع من علماء الإسلام على أن طاعة المخلوق في معصية الخالق ليست شركا، فكيف بطاعته في غير معصية الله أصلا؟ إذن جنس الطاعة لغير الله عز وجل ليس شركا في صورته حتى يتحقق المناط، وهو اعتقاد التشريك، مثل أن يعتقد كمال المطاع في حكمه، كمال حكمته، كمال عدله، يعتقد له الكمال في بعض الصفات، فيكون بذلك أشرك في الربوبية ومن ثم في الطاعة وفي الألوهية. وذكرنا أيضا أن باقي ما يمكن أن يعد خروجا من الإسلام بصرف الطاعة لغير الله عز وجل، مثل التحاكم إلى غير الله عز وجل أو الحكم بغير شريعة الله سبحانه وتعالى، أنها مما تبلغ الكفر والخروج من الإسلام في حال يتخلف معها هذا الاعتقاد، حين يأتي ذلك على جانب الانقياد بالنقص، فيسمى ذلك كفرا ولا يسمى شركا عند التفريق والتدقيق. فرجع الأمر إلى أن الخروج من الإسلام بصرف الطاعة لغير الله والحكم لغير الله يكون شركا أحيانا، وهذا إذا وجد الاعتقاد المخل بالربوبية مثل اعتقاد الكمال المطاع في حكمه، ويمكن أن يحصل بالكفر، وذلك إذا نقض به أصل الانقياد، كأن يتحاكم إلى غير الله أو يحكم بغير شريعته على وجه ماذا؟ على غير وجه الإكراه، على غير وجه الإكراه، فيكون على غير وجه الإكراه يعني أنا غير على غير وجه الإكراه، يعني يكون راضيا بغير حكم الله عز وجل، وبالتالي مبغضا لحكم الله تعالى. والبغض لحكم الله ولدين الله هو عمل ناقض للإيمان، لكن لابد أن تتحقق أن يتحقق ذلك تلك الكراهة وذلك البغض بقراءة الحال، فيكون نعم حكما على وجه دال على ذلك البغض أو ذلك الكبر على الله أو على دينه أو على شريعته وما أشبه ذلك. فليس الخروج بالإسلام فليس الخروج من الإسلام مختصا بجانب الاستحلال إلا في ما يسمى شركا فقط. هذاك نحب نسمي نلوج على ما معنى الشرك أو ما يسمى شركا في باب الطاعة والحكم. نقول الشرك الأكبر في باب الحاكمية، في باب التحاكم، في باب الحكم، في باب الطاعة لغير الله سبحانه وتعالى يحصل بالخلل في الاعتقاد، في الاعتقاد، في اعتقاد الربوبية. كان يعتقد كمال المطاع في حكمه، واحد يحكم بحاجة ويظن أنه الحاجة ذيك عندها فيها الحكمة البالغة، فيها منتهى الحكمة، ليس فيها خطأ، فهذا نسب الكمال إلى غير الله عز وجل، فاختل توحيد الربوبية لديه، ومن ثم يوصف حكمه الذي يوجد فيه ذلك المناط يوصف حكمه بأنه شرك أكبر. لكن أحيانا يتخلف هذا المناط ومع ذلك يحكم للمطيع لغير الله بالكفر، بالخروج من الإسلام. هذا إذا كان إذا كانت طاعته على وجه يبغض فيه حكم الله، يعني الخروج من الإسلام يصير بمطلق بالشرك أو بمطلق الكفر. بالشرك أكو اعتقاد كما قلنا يعتقد الكمال لغير الله، لكن المطاع ذاك يعتقد كماله ولا يعتقد النقص في حكم الله وما أشبه ذلك، يعني هذا يبلغ الشرك، والثاني يبلغ الكفر عندما يكون اعتقاده سليما. مثلا اعتقاده سليم يعتقد يصدق أن حكم الله لابد أن يرجع إليه ولابد أن يتحاكم إليه ولابد وهو الحكم العدل والبالغ الحكمة وذو الكمال، ولكن يتحاكم لغيره مبغضا له. نعطيكم تو شوفكم فهمتوا ولا. واحد قال أنا لا أصدق بأن الشريعة يتحاكم إليها، كذب، أو أن هذا الحكم هو حكم الله، معنا حكم قطعي ولذلك لا أتحاكم له ولا أحكم به، هذا شرك ولا كفر؟ كفر. لا هذا شرك، لا اعتقاد شيخ اعتقد لا هذا شرك. كل ما يجي من جانب الاعتقاد فهو شرك، شرك. كل ما يجي من جانب الاعتقاد فهو شرك، وكل ما يجي من باب العمل فهو كفر. نعم يصدق، اي يصدق لكن تصديقا مضادا لما ينبغي، لانه يعني علي ان يصدق ان لا المثال الاول الذي اقصده ان يستحل الانسان في الحكم بغير شريعه الله، يستحل او يراعى عدم صلاحيه، شرك ام كفر؟ كفر، شرك، شرك، يستحل شرك. قال حليل مش نحكم ب هذا القانون المضاد لشرع الله عز وجل، حليل يعني كذب، أقول يعني اعتقاد فاسد مخل بجنب مخل بالربوبية. في حين لو سلم اعتقاده، لو سلم اعتقاده من هذا الخلل، لو سلم من اعتقاد من الاستحلال، يعني قال أنا نعرف يلزم الشريعة نحكم بها ونحكم لها وهي ذات الكمال في حكمتها وفي عدلها وفي لكني أنا ما أحكم بها، نعم لا فما تفصيل ما أحكم بها على وجه ماذا؟ أباء، هذا هل أباء واستكبر أم أباء فقط؟ إذا أباء واستكبر فقد أبغض واستكبر وبالتالي كفر، وإذا أباء إباء مجردا عن الاستكبار والبغض فهو عاصٍ. هكا ولا الاعتقاد يما يسلم ولا لا؟ كان سلم كان مسلمش وقع في الشرك، كان سلم خرج من الشرك ويمكن أن يحصل كفر، والكفر لا يحصل إلا مع كبر أو بغض أو ما ينقض أصل انقياد. هؤلاء أشركوا قبل كل شيء، أشركوا ظنوا لهم الكمال، اعتقدوا لهم تأليه وصفات الألوهية والربوبية معا، فيكونون أشركوا قبل أن يكونوا كافرين، هم مشركون. الفرق بين الشرك والكفر إذن هو أن الشرك اعتقاد والكفر عمل قد يتجرد عن ذلك الاعتقاد. يعني إذا حكم بغير شريعة الله وتحاكم إلى غير شريعة الله عز وجل، إذا خالف في باب الحاكمية، نقول إن كان اعتقاده سليما وهو مصدق بحكمة الله وعدل حكمه وأن ذلك الحكم هو الذي ينبغي أن يحكم وأنه لا معقب لحكم الله سبحانه وتعالى ولا يجوز لأحد أن يحكم بما يناقض حكم الله سبحانه وتعالى وأن لا يعود إلى شرعه ودينه، فهذا يكون اعتقاده سليما ومن ثم يخرج من الشرك. وإن كان أخل بشيء من هذا ونقض هذا الاعتقاد باستحلال أو غيره فأن هذا وقع في الشرك بداية. فإن سلم اعتقاده كما قلنا وخالف من الناحية العملية، فأطاع غير الله وحكم بغير شرع الله وتحاكم لغير شريعة الله، خالف في الحاكمية من الجانب العملي، هذا نقول مخالفته من الجانب العملي وإيبائه للحكم أو للتحاكم من الجانب العملي مع سلامة اعتقاده كما قلنا، هذا الخلل في الجانب العملي إما أن يكون مع عمل ناقض لأصل الانقياد كالكبر والبغض فيكون كفرا، وإما أن يكون إباء مجردا وتركا مجردا فيكون معصية. ولهذا اختصر ذلك ابن تيمية رحمه الله في قوله الترك بمجرده لا يدل على الرضا، الترك بمجرده هكذا نظريا، الترك بمجرده لا يدل على الرضا بأن بما يفعل، والكراهة لما ترك، واحد ترك حاجة ما عملش به، لم يعمل ترك الفعل، يعني قال لك، يعني هو السؤال يعني يقصد به أن الإنسان الذي ترك شرع الله ترك الحكم بما أنزل الله، هل هذا كفر في حد ذاته أم لا؟ نقول هو في حد ذاته هكذا مجردا لا، حتى ينظر في القرآن، هناك قرآن تدل على بغض للشرع وهناك قرآن تدل على أن لا، إذا كان هناك قرآن تدل على بغض للشرع فقد كفر، إذا كان هناك قرآن تدل على بغض وعلى الاستكبار فليس بكافر هو عاصي. هذا ينبني على ماذا؟ ينبني على توصيف الترك هل هو دال على البغض وعلى ما ينقض الانقياد أم لا؟ هو بمجرده لا، واحد ما عملش العمل، يعني هل يدل هذا في حد ذاته اللي هو يكره العمل ولا يحب لقعد يحب يترك في حد ذاته؟ لا، في حد ذاته أكبر لا، لأنه لا ينسب لسكت فعل، الترك في حد ذاته ليس فعلا في حد ذاته، متى يكون فعلا؟ مع الإرادة والحب والرضا والتحري، واحد يترك في حاجة نعرفه يحب أنه يتركها ويكره أنه يفعلها، وقت إيش؟ وقت يكون ثم إرادة، والإرادة لازم تكون شرعية، إذا مش إرادة جبلية، خاطر الإنسان اللي هرب من قتل ولا من القتال ولا تولى من زحف هو مريد أن يفر ويكره الجهاد والقتال، كتب عليكم القتال وهو كره لكم ومع ذلك لا يكفر، تقول من خوارج أنت، فرار من الزحف كفر، هو فرار من الزحف كفر، خوارج يقول لك معصية بالإجماع، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، أنا كفار ذكم المخاطبين بالآية، أنت ميدك منهم مخاطب، قل لروحك راك تجاوب على روحك. شو عندك سماعة؟ سمعني أنا ساعه من بعد نشوف مشكلة تدخل السماعات في بعضهم بعض ما تلقاش روح. اسمع اسمعوا منها واسمعوا عنها. طيب أقول الترك بمجرده لا يدل على رضا ولا يدل على كره ولا يدل على بغض ولا يدل على شيء. الترك هو في حد ذاتي ليس فعلا في حد ذاتي أصلا حتى تقترن به إرادة. حتى في الأبواب الأخرى الترك في أصوليا ليس فعلا. النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمور كثيرة ومع ذلك ليست بدعا في ذاتها. الاحتمال أن لا يكون قصد أن يترك، الاحتمال وجود موانع، الاحتمال عدم المقتضي للفعل. لماذا يبحثون عن وجود المقتضي وانتفاء المانع حتى يصنفون الترك فعلا؟ من أجل أن عدم وجود من أجل أن وجود المقتضي وانتفاء المانع يدل على التحري. واحد ما عملش حاجة ما نقولوش كونه ما عملهاش بالعاني وبالتالي نتأسوا به في عدم الفعل، إلا ما يكون بالعاني ما عملهاش بالفعل فعلا. تحرى يعني لابد من التحري ولابد من لماذا؟ لأن الأعمال بالنيات، فالترك لا يكون عملا إلا مع نية، نية أن يترك وقصد أن يترك وإرادة ورضا. وإرادة هذه لابد أن تكون إرادة شرعية أيضا وليست مجرد الإرادة الجبلية. يعني الإرادة الجبلية إنسان يكره الوضوء في البرد والوضوء في المكاره، وعائشة قالت كلنا يكره الموت وكتب عليكم القتال وهو كره لكم، ويجادلونك في الحق بعدما تبين لك أنما يستقون إلى الموت وهم ينظرون، مع تسماه مسلم مؤمنين. والمرأة تكره الضرة تكره التعدد ومع ذلك لا تكفر ولا وهكذا. شو الشيخ الألماني شو حكمه في تفصيل اختارنا من الألماني حلو خمس دروس الشيخ الذين لم يخرجوا القتال كبيرهم مسلمين عصاة اي ولا نزلت فيهم آية مسلمين ما تنزلش فيهم آية كفرهم الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة ذكم وعلى ثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لم يجئ من الله إلا إليه. كفار عندك أنت ذكم صحابة ذكم أصلا صحابة كفر الصحابة أنت كل شيعي ماذا؟ هي يعني ده واحد عصاه يعني باهي يعني أنا كيقول له فلان مش كافر يعني باهي مش بالضرورة. كيقول لك أنا شارب الخمر مش كافر يعني أنا ندافع على شارب الخمر نحط كل حاجة ما في نصابها. أسماء المسميات الخوارج والمرجئة لا يرون حلا وسطا. أذكم لما يرون حل وسط لأن الإيمان عندهم لا يتباعد ولا يتجزأ ولا يزيد ولا ينقص. يا كافر يعني العاصي يا كافر يا تقي صالح. لا الله عز وجل جعلهم في مرتبة وسطى. نعم حتى صالح وعلى أعراض صالح قلتك حتى صالح وفيها هلا مش صالح في تفصيل اي هما حطوه صالح والاخرين حطوه كافر. شنو هو صالح؟ ايمانك ايمان جبريل المرجئ. شنو هو ايمانك ايمان جبريل؟ يعني مهما فعلت فان ذلك لا يؤثر. اي واهل السنه يجعلونها في مرتبه وسطى وهو الذي دلت عليه الادله الشرعيه بمجموعها تدل ان هذا ليس كافرا وليس وهو مؤمن ولكن إيمانه أيضا ليس كإيمان الصالحين وإيمان المتقين وهكذا. طيب مختصر الكلام أن الحكم والطاعة هو من قبيل الأعمال والعبادات العامة التي صرفها لغير الله عز وجل يكون شركا إلا مع مناط الشرك. مناط الشرك ومناط الشرك هو الاعتقاد المخل بتوحيد الربوبية. إذا اختل توحيد الربوبية وقع الشرك سواء في التوسل أو في السجود أو في الاستغاثة أو في الحكم أو في الطاعة أو في الحب أو في الخوف أو في الرجاء أو في بقية الأعمال الذبح أو في غير ذلك من الأعمال التي ذكرنا كثيرا منها. إذا تخلف المناط ولم يقع شرك بمعنى أنه سلم الإنسان من اعتقاد المخل بتوحيد الربوبية صرف عملا لغير الله من هذه الأعمال أو غيرها صرفها لغير الله لكن لم يعتقد اعتقادا مخلا بتوحيد الربوبية هذا نقول صرفه لهذا العمل لغير الله عز وجل إما أن يكون عن استكبار وبغض أو تحقير أو ما أشبه ذلك من الأعمال المناقضة لأصل انقياد العمل فيكون كفرا وإما لا فيكون عاصيا. ولذلك قال ابن تيمية هنا هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحليل ما أحل الله يكونون على وجهين، أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحليل ما أحل الله تبعا لرؤسائهم مع علمهم بأن أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا، وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم فكان من تبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله دون ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء. والثاني يعني الأول بالاستحلال يعتقد أن الصحة هي في حكم المخلوق وليس في حكم الخالق، يعتقد أن الصحة والعدل هي في حكم غير الله عز وجل، هذا يكون واقعا في الشرك لوجود اعتقاد مخل ومناقض لتوحيد الربوبية. والثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل بتحريم ركزوا في الثانية ركزوا في الثانية الأولى واضحة استحلال هذيك حتى المرجع يقولوا بها هكا ولا الثاني هي المهم والفارقة الثاني قال والثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا يعني اعتقاد سليم يعني ما ثماش شرك هكا ولا لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي فهؤلاء لهم حكم أمثال من أهل الذنوب. لماذا قال هذا الكلام؟ أي فهو خرجنا من الشرك لكن فما يجب يكون فما شرك يجب يكون فما كفر وهو خرجهم من الاثنين خرجهم من الشرك وخرجهم من الكفر خرجهم من الشرك واضح كما قلنا حتى المرجع يقولوا كيك لازم استحلال ما كانش ما يكونش فما شرك هكا ولا لا لكنه ليش خرج فيه من الكفر؟ ابن تيمية خرجوا من الكفر هذا متحاكم غير الله في معصية فمش معصية مش في الشرك بالنظر إلى كونها معصية لأنه كان تركا مجردا عن البغض والكبر ريتو ما ابن تيمية ما كنتش مرجع هكا ولا لا طيب فالتي يعتقدها أنها معصية أي يعني لسلامة الاعتقاد سلامة الاعتقاد سلامة الاعتقاد مع عدم عمل مكفر عدم عمل ناقض لأصل الانقياد كالبغض والكبر والتحقير الذي يوجد مثل الاستهزاء والسب لدين الله أو لله أو لرسوله عليه الصلاة والسلام هذا الاستهزاء يدل على التحقير والتحقير ينقض أصل التعظيم والاستهزاء كما جاء الشيخ معتقد يتسمى كافر كما جاء لنا معتقد يسمى كافر أو مشرك كان ما جيش معتقد اعتقاد سليم يسمى مشركا كان سليم الاعتقاد ننظر في العمل هو يا اما الاعتقاد يكون مش سليم من اصله فيكون مشركا من اصله واما ان يسلم الاعتقاد فننظر في العمل كيف نظرنا في العمل نقول المناط في الكفر بالعمل هو وجود عمل ناقض لاصل الانقياد كما ان مناط الشرك هو باعتقاد المخل بالتوحيد الربوبية الكفر مناطه عمل وليس اعتقاد عمل الكفر مناطه عمل يناقض توحيد الألوهية على الانقياد نعم تأليه والانقياد نعم البغض معفهوم بالقراءة البغض اي ما هو بالتصريح التصريح ولا بالقراءة طبعا يقول لك انا نكره الدين ويكون المقصود نفس الدين وليس المتعلقات والتبعات والآثار لذات الدين أي واحد قال لك أنا ما نحكم لا أدري قال يا حتى امرأة هكذا قالت أنا لا أرتدي الحجاب قلنا لماذا قد أكرهه كلمة أكرهه هذه فقط ليست بمجرد دليل على الكفر حتى لأن الكراهة يمكن تكون جبلية والبغض يمكن يكون جبليا يعني قالت الدنيا سخونة لو نعم ايش عندنا فيها يا رجل طب كل حالة حابين نعطي فيها قضاء شرعي ولا كيفاش خلينا نحكيه شوية نحكيه معك شوية هذيك ينظر كل حالة عينية ينظر وتحلل في حد ذاتها وينظر في نخرج من الخبر على كفر جاهل هذا شنو كفر على نقض ماذا اي قال ما كيجوري في القبار شنو انت القصد نتاعها كان شنو كلام هذا في حد ذاته ما فيش ما هكذا مجردا لا يفيد كفرك سياق الحال ما اعتقاد شاش في السياق وتنظر في الملف وقتها نجم ناخذ نقاوم فيما قراءة تدل على ذلك القصد أو ذاك. أما هيك إذا كان مجرد قال نحب زينولي وقت الموت ولا كفنوني ولا ما تكفنونيش، كلام هذا في حد ذاته لا يفيد كفرا ولا إيمان. كلام وقتاش يفيد كفر؟ وقت يدل اللي فما بغض الدين، مش بغض الكفن ولا السفساري ولا الحجاب ولا أي شيء ولا اللحية، مش يفيد كفر، مش يفيد كراهة لنفس الأمر، بل يفيد كراهة لارتباطه بالدين. وقتاش إنسان قال نكره اللحية مش كفر زاد؟ وقتاش كفر؟ وقت لي يكره اللحية من حيث كونها دين المشارع جبه، نعم، ليس من جهة الجبلة والغريزة والفطرة المنتكسة عنده والطبيعة، لا. تفضل شفت كيفاش؟ ما كانش نوليه حتى المرأة كي تقول ما تخذش عليا ومتخذش ذرة تولي تكفر حسبك انت. والجماعة اللي جادلوا في الرسول عليه الصلاة والسلام وأن فريقة من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت هم ينظرون، يولي كفار كفر الصحابة والرافضي العادة. وعلى حسابك انت التولي من الزحف، انت صلحت بها ذي أصلا أنه كفر ومن الإجماع. مش أنا صلحت سمعت ولا واحد في الحكم تقام الخوارج ولا واحد مكش معه الدواعش معقول هو قال سمح نعم تفضل تحصيل مثال تفضل وقات من أحضرت فيه طول عمل مخل بتوحيد الألوهية يدخل في الاعتقاد لا بيدخل في الاعتقاد، الاعتقاد هذا جانب لولين يدخل في ايش؟ يدخل في العمل دونك هذا كفر لا مش ديما يزم في حاجة ناقضة الأصل للقيل يزم مع البغض والكبر والتحقير وما أشبه ذلك والعمل المخل بتوحيد الألوهية هذا لا مش كيك فما اسمعني فما الشرك وفما الكفر. الشرك يتحقق باعتقاد مخل بتوحيد الربوبية، يعني يعتقد اللي ذاك زاد عنده كمال في صفاته مثلا ولا رب سبحانه وتعالى ناقص في صفاته إلى آخره، وبالتالي يعمل عمل العمل اللي مش يعمله هو يعتقد العقيدة ذيك اسم العمل ذاك اسمه شرك، كما يسجد لغير الله ويظن قلنا ويش تسجد قال ذاك ما فماش كيف شنو ما فهمش كيف؟ قال ذاك عنده الكمال والجمال المطلق أصلاً. ذاك إنسان صار السجود ذاك عمل صحيح لكن فيه مناط شرك وهو الاعتقاد، اعتقاد الكمال في غير الله عز وجل فيكون شركاً، سجود غير الله يكون شركاً كسجود المشركين لأصنامهم لأنهم لا يعتقدون لا يسجدون كذلك إلا مع اعتقاد الكمال لأصنامهم على وامتلاكهم جنس الكمال، يعني قالوا كالوزراء عند الملك، يعني التصور العام لديهم أن هؤلاء الوزراء عند الملك قريبون ما نعبدهم قريبون أن الله زلفى، يعني قالوا الله سبحانه وتعالى له نقص في إيصال النفع لخلقه وفي تطلع إلى ما تحتاجه رعيته كالملك تماما. فهناك يعني عمل موجود فيه مانات الشرك الذي هو خلل في الاعتقاد الربوبية يسمى شرك، وهناك عمل يسلم من خلل في الاعتقاد ويكون مخالف للشرع لكن يسلم من خلل في الاعتقاد، هنا ننظر إن كان يوجد معه مناط آخر وهو اقترانه بعمل اقترانه ببغض أو بكبر على الله وعلى دين الله فيكون كفرا، وإن خلا من ذلك وسلم من ذلك فهو معصي. حكمت فهمي ويه الاستهزاء يقتل به تحقير قد كفرتهم بعد إيمانكم أي؟ لأن الاستهزاء معه تحقير تحقير واحد يستهزش معناه يعني يحقر، والتحقير يدل على ماذا أو ما هو التحقير؟ هو ضد التعظيم الذي هو أصل الإيمان أو من أصول الإيمان التعظيم، كما أن من أصول الإيمان الحب والخوف والرجاء والتعظيم، هذا يعني تعظيمه لله عز وجل زائل يعني وقع في التحقير، كمان سب الله سبحانه وتعالى إيمانه زائل يعني وقع في البغض، سب يدل على البغض، لا يحب الله حبا مجزيا من يسبه، قد يكون في المخلوقين بعضهم في بعض من يفعل ذلك يسبه يحبه يسب موجود موجود موجود تغش عليه سب، لكن مع الله ما تجيش، يعني الله سبحانه وتعالى حبه والذلة له والانقياد له أمر ذاتي لا يمكن أن ينتقض إلا مع ضده مع وجود ضده. نعم كان على وجه يستحل فهو مشرك لأن الاعتقاد غير سليم استحل. كان اعتقاده سليم قال صحيح ما أنا محقنيش أقول كلام ذاية لكن هواي يغلبني وماذا بي ماذا بي المراقد الرجل هذا ينظر فيه من الجانب العملي إن كان معه بغض أو تحقير أو كبر على الله وعلى دين الله وعلى شرع الله وعلى قانون الله قد كفر وإن سليم من ذلك كله فهو عاصم. تحلوا ملف تحل ملف مش كيك الدنيا كل واحد ملف بتاعه يتحل شوف القرآن بتاعه ونشوف التنزيل على الواقع وعلى المثال المعين ونظر وجود المناط أو عدم وجود ذلك المناط تحقيق المناط والفتوى العينية والقضاء من بعد وهكذا مش كيك سيبه. نعم بونا لا نجم نقولوا فايدة يجتمع نجم حب المخلوق وسب ممكن يجتمع خطر المخلوق نجم يصدر منه ما يوجد سب وإلا ممكن نعم هذا اللي يقول نعم الله ديما بارك الله فيك ونعم عليه نعم هذاك شمعة ذاتي كلمة ذاتي اللي قلتها خبير لأن الحب لله عز وجل يكون ذاتيا لأنه لا يصدر منه ما يمكن أن يبغض عليه في حين المخلوق قد يصدر منه فيبغض لذلك العمل ليس لذاته. نعم جميل جزاك الله خير. طيب فهمتوها هذه ولا فهمتوها ايش فوز دي من عاود وعاد ايه كهو انت ماش تعود هاو زي ما فهموه ايش نعملون حاول نتوسطوا هاو الدكتور سليم ولي كح منها جملة نعم ونحاول نفهم. طيب سنتطرق إلى الفرق بين الكفر والشرك. الكفر كما تقدم والجحود قطعية الوحي من أحضار تعرف إليه تعالوا صفحة 82 جحود لقطعية الوحي من أخبار تتعلق بالله تعالى بغير عدم تصديقها وبعدم الإذعان لها فهو يكون بالاعتقاد أو بالعمل. أما الشرك فهو الإشراك بالله في ربوبية أو ألوهيته أما في الربوبية فيكون باعتقاد الشريك له في صفات الربوبية أو بعضها وأما في الألوهية فيكون بصرف بعض الأعمال الخضوع لذلك الذي يعتقد أنه شريك. يعني لو رمنا تلخيص هنا نقول أن الكفر يقع بالعمل أو بالاعتقاد والشرك لا يقع إلا بالاعتقاد فأيهما أعم الكفر أعم والشرك نوع من الكفر إذا اجتمع إذا أردنا المقارنة. وأما عند الإطلاق إذا جاء كل على حياله في سياقه في سياق مستقل الكفر يمكن أن يرد بما يمكن أن يرد بمعنى الشرك والشرك يمكن أن يرد بمعنى والكلام عند المقارنة يعني عند الاجتماع إذا اجتمع افترق تدعون أن أكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به يعني وأنا أدعوكم من العزيز الغفور يعني ما دام اجتمعت اللفظتان فيقتضي ذلك تمايزا وافتراقا لأن الله سبحانه وتعالى ينزه عن التكرار لمجرد التكرار بالفصيح من المخلوقين ينزه أمره عن ذلك ويريد كيف بالله عز وجل هو العربية للتأسيس نعم أصله الشرك أخطر من الكفر نعم شرك أخطر من جهة من جهة لأنه يخل بالاعتقاد أصلا أنه فيه تكذيب وهو أقبح لكن من جهة أخرى الكفر هو الأسوأ من أجل أنه قد من أجل أنه يوجد معه صحة في الاعتقاد فما دافعه إلى الكفر إذا كان اعتقاده صحيح فزيادة في الظلم وزيادة في الشقاق. نعم فالفرق من هذا الوجه هو أن الكفر يحصل ولو مع صحة الاعتقاد بخلاف الشرك الذي لا يحصل إلا مع اعتقاد فاسد. الكفر من هذا الوجه أعم وكذا هو أعم من وجه آخر يعني وجه العموم للكفر بالنسبة للشرك واضح وهو أن الشرك وهو أن الكفر يحصل مع اعتقاد أو مع عمل في حين أن الشرك لا يحصل إلا مع اعتقاد فأيهما أعم الكفر من هذه الجهة أعم من جهة أخرى هو أيضا أعمى، وهو تعلقه بجميع الأبواب كالرسل والملائكة والبعث وغيرها بخلاف الشرك، فإنه يتعلق بباب وحدانية الله وما يتضمنه من مسائل الألوهية والربوبية وفيها الأسماء والصفات. الشرك يعني الشرك بالله هكا ولا؟ والكفر بجميع، والكفر يتعلق بجميع الأبواب، يبغض الملائكة يبغض الرسل يكون كافر. لماذا؟ لأن هؤلاء لا يبغضون من أجل الدنيا، يبغضون من أجل الدين، لأنهم لا يصدر منهم ما يجب بغضهم. ولكن هذه مقارنة من باعتبار أيضا يكون باعتبار آخر، ليس تم عموم وخصوص هنا، لأن الشرك يمكن أن يحصل بتكذيب الرسل، بتكذيب الملائكة، أو تعلق بباب آخر. لماذا؟ لأنه يشك فيه، يكون شكا أو تكذيبا لخبر الله في أصله. يعني تعود إلى الله. نعم. شيخ الأسماء والصفات تدخل في الشرك. نعم. الأسماء والصفات تدخل في الشرك. كلها نعم. في الشرك بالله. الشك هذا كلامنا. قلنا اختلال في اعتقاد الربوبية، واعتقاد الربوبية يشمل ماذا؟ الصفات وما يتعلق بها من الأسماء الحسنى. هكا ولا؟ اعتقاده في ماذا؟ في ذات الله، عدم قدرة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله. هكا ولا؟ إذا كان هو يعتقد في ذات الله اعتقادا خطأ، أو في أسماء الله أو في صفات الله أو في أفعال الله اعتقادا خطأ، فهذا يكون أشرك، لأنه ينسب للمخلوق ما ينسبه لله من هذه الصفات أو من هذه الأسماء أو من هذه الأفعال، أو سيجرد الله سبحانه وتعالى عن تلك الصفات أو تلك الأسماء أو تلك الأفعال، في الحالين يكون مشركا. فالشرك هو خلل في اعتقاد الربوبية بمعنى اعتقاد كمال صفات الله، لأن الربوبية هي نفسها كمال صفات الله، وهذا درس مستقل ذكرناه، ها شرحنا فيه الربوبية وقلنا أنها هي الصفات وهكذا. مش دخلنا في القدر تو، مش دخلنا في القدر من الشرك والله تعجزني والله. تحب الخضر 16 درس بتاع كيفية انت تو التكذيب بأقدار الله سبحانه وتعالى، تكذيب بأقدار الله سبحانه وتعالى متعلق بجانب الصفات، متعلق بباب الاعتقاد، متعلق بباب الشرك. لأنه إذا قال الله سبحانه وتعالى لا يعلم فقد نسبه للنقص، أو قال أن غير الله سبحانه وتعالى يعلم فقد نسب الغير للكمال، وبالتالي اختل توحيده ماذا؟ توحيد الربوبية، وبالتالي اختل الاعتقاد، واختل الاعتقاد حصل الشرك. فالخلل في توحيد، الخلل في باب القضاء والقدر عموما طبعا بتفصيل، عموما الخلل في القضاء في باب القضاء والقدر هو الشرك في العموم، لكن ليس دائما طبعا، ليس دائما، قد يقع الخلاف في هذا الباب دون يعني ان يمس من صلب المسألة وقطعياتها، كما في خلاف الأشعرية مع الحنبلية في مسألة السببية. فهمت؟ هكا هو. وعلى هذا في الكفر أوسع من جهة أبوابه ومن جهة إمكان حصوله بالعمل المجرد عن اعتقاد الشريك، وهذا مثل أعمال الكبر على الله والبغض له كالسب والاستهزاء وترك الطاعة عن إباء واستكبار، فإنها يحصل أن تكون ممن عقيدته في تفرد الله بكمال والاستحقاق للعبادة عقيدة صحيحة، لكنه حصل منه كفر أكبر بسبب العمل. وأما الشرك فهو اعتقاد الندية والتسوية بين الخلق والمخلوق، يكون تكذيبا لاستئثار الله بالكمال المطلق أو شكا في ذلك، وكل عمل متضمن لذلك الاعتقاد فهو شرك أكبر، مثل اتخاذ المخلوق واسطة في إيصال الدعاء إلى الله فيدعى من دون الله على وجه يعتقد معه الندية أو الاشتراك في جنس الكمال، أو يعتقد النقص أو العجز في الله تبارك وتعالى، أن يسمع الدعاء بنفسه أو يلبي حاجة صاحبه بنفسه، بل نفس هذا الاعتقاد ولو دون اتخاذ المخلوق واسطة ودون أن يقترن بعمل مبني عليه هو شرك أكبر أيضا. وإذا لم يحصل هذا الاعتقاد فلا تكون الأعمال التي بدونه شركا أكبر، وهذا كما يطلب الإنسان من الإنسان الآخر أن يدعو الله له، فإنه لا يكون بذلك مشركا، وكمان يستغيث به لينصره على عدو له أو لينجيه من الغرق ونحو ذلك مع سلامة اعتقادي، فيعتقد أنه سبب لا حول ولا قوة له إلا بالله، فإن غاية متخذه سببا إذا لم يكن تلك السببية دليل، تلك السببية دليل من شرع أو عادة أن يكون عاصيا، فدل أن ذلك الاعتقاد هو مناط الشرك الذي يدور معه وجودا وعدما بخلاف الكفر الذي هو الجحود اعتقادا كان أو عملا مجردا عن ذلك الاعتقاد. فهذا هو الفرق بين الكفر والشرك إذا اجتمع في سياق واحد، أو التمس التفريق بين الاصطلاحين وهما قد يجتمعان على الافتراق في السياق فيعبر بأحد اللفظين عن المعنى الأعم وهو الكفر، لأن ما فيه اعتقاد بتكذيب أو شك هو شرك كما تقدم، ما فيه اعتقاد هو شرك كما تقدم، وما ليس فيه ذلك ففيه نوع إشراك من صاحبه. يعني علاش الكفر يتسمى شرك؟ هذا السؤال الآن. يعني قلنا نحن إذا اجتمع واضح الشرك يكون باعتقاد، الكفر ما يكونش ينجم يكونش باعتقاد بالعمل، هذاك عند الاجتماع. عند الافتراق الآن كل واحد جاي في حتة، كل واحد جاي في فقرة، كل واحد جاي في جملة، كل واحد جاي في آية، كفر واحد ويرداني أحيانا بنفس المعنى، بمعنى أن الكفر يكون الشرك يكون الشرك يكون مع عمل من دون اعتقاد أصلا، لكن عمل ويسمى شركا. الذي كما قال الله سبحانه وتعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه، اتخذ إلهه هواه، هذا العاصي اتخذ إلهه هواه ومع ذلك لا يكفر في الشرك، فلماذا سمي شركا أو سميت كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار وعبد الدرهم الحديث سمى عبادة يكون تأليها وشركا الاعتقاد سليم لم يستحل ولم يعظم تعظيم المخلوق إلى درجة الكمال. شرك أصغر شيء. أي لماذا سمي شركا أصلا؟ الهوية بتاعه. ماذا دخل الشرك الأصغر هناك؟ شوف عليه. نعم. إذا افترق في السياق أمكن أن يجتمع في المعنى ويكون أحدهم بمعنى الآخر والمعنى يكون عاما فيحصل الكفر مع فيحصل الشرك ولو مع ولو من دون اعتقاد، لكن هذا من باب تسمية الشرك كفرا لا أكثر، من باب تسمية كفر شركا لا أكثر، من باب تسمية كفر شركا. لماذا سمي كفر شركا؟ واحد يسب في ربي تسميه مشرك ولا ما عنديش اعتقاد فيه، ما عنديش إشراك، ما عنديش إشراك حقيقي يعني بالمعنى الذي ذكرناه قبل حين. سب الله نجم نسميه مشرك حسب الآيات اللي هذا ورد فيها الشرك بمعنى الكفر، علاش؟ في نوع من الشنوع تاع الشرك، شنو النوع هذا تاع الشرك اللي فيه؟ كاينه مشرك غير خالص يعني وصل أن أطاع هواه في شرك في كفر. اي معناها اشرك لم اي اشرك نعم نجم تقول نعم الكفر يمكن ان يسمى شركا، الكفر يمكن ان يسمى شركا ها لان فيه طاعه من سوى الله سبحانه وتعالى الى درجه وقع فيها كفر، كانه اطاعه في شيء اخرجه من الاسلام فيكون كأنما أشرك به. هذا نوع الشرك الذي فيه أشرك داعية هواه، أشرك داعية هواه، ولكن إذا عصى الله معصية لا تبلغ الكفر، لا يمكن أن يسمى شركا أكبر لكن يمكن أن يسمى شركا، ولهذا المعنى ولهذا السر سميت المعاصي شركا، لهذا السر سميت المعاصي شركا أصغر. لماذا سميت المعاصي شركا أصغر؟ يعني فيها غلو في الأسباب والمخلوقات، وإلا فلماذا يعصي لو لم يعظم شهوته ويعظم رغبته أو يعظم المخلوق؟ لما عصى الله عز وجل وخير طاعة المخلوق على طاعة الله أو حب المخلوق على حب الله أو رغبة في المخلوق على المخلوق سواء كان مالا أو زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، هذه أسباب المعاصي عموما وأسباب الكفر أيضا. أسباب المعاصي إذا كان المخلوقين ذوكم لما يوصلوه إلى ما هو كفر، وأسباب كفر إذا أوصلوه إلى ما هو كفر، وإذا أوصلوا إلى ما هو كفر، إذا لم يوصلوا إلى ما هو كفر يكونوا تكون معصية الله التي هم سببها شركا أصغر، وإذا كان أوصلوا إلى الكفر يكونوا هم سببا فيه، يكونوا أوصلوه إلى الشرك الأكبر لأنهم كانوا واسطة فيه. رأيتم؟ فأمكن من هذه الزاوية من هذا بهذا الاعتبار تسمية المعصية شركا أصغر وتسمية كفر شركا أكبر من نفس الزاوية. كمان يقول القائد شبيك تسميه في الكفر شرك أكبر، نقول كما سمينا المعصية شركا أصغر والأشكال لماذا سميت هي شركا أصلا المعصية؟ من أجل أن وقع فيها تشريك، على معنى أن رشح فيها جانب المخلوق وداعيته إلى الفعل على دعوة الله عز وجل للترك، والعكس بالعكس طبعا. رأيتم؟ وهذا عند ماذا؟ عند التفريق. وإلا فإنهما لفظان إذا افترقا إذا اجتمعا افترقا، ولم يكن الكفر بمعنى الشرك أبدا عند إرادة التفريق بينهما، يعني في المعنى والاجتماع في السياق لن يكون بمعنى واحد، لأن الله يتنزه عن التكرار المجرد عن فائدة ومعنى جديد. لو فهمتوا ده يرى الانتحار راهو كبير، فهمتوا الدنيا ولا مكتوب شيخ هو من اتخذ إله هواه؟ اتخذ إله هواه، إذا كان هواه أمره أن يعصي الله معصية فقد اتخذ إله هواه ويكون شركا أصغر. شركا استناني كمان شكلامي، قلت لك الإنسان يتبع في هواه، كان يتبع في هواه في معصية راهو عاصي، كان يتبع في هواه في كفر أو كفر. أنت والحاجة اللي تبع فيها هواه، كان شيطان ولا هواه ولا واحد من المخلوقين قال له برا سب ربي سب ربي وقع كفر، كان واحد من المخلوقين ولا هواه ولا شيطان وقال له ما تسبش ربي أعمل حاجة أخرى خمر ولا أدري، هذا يتبع في هواه ولا ويعظم في هواه ولا ويغلو في هواه ويتخذ في هواه إله ولا، لكن مش إله لدرجة أنه خرج بها من الملة، سمى شرك أصغر فيها تفصيل. هذه كما من لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الكافرون فيها تفصيل، فأولئكم الظالمون فيها تفصيل، فأولئكم الفاسقون فيها تفصيل، والدنيا كل فيها تفصيل، وطاعة المخلوق في غير معصية الله في معصية الله فيها تفصيل. كان المعصية ذيك تبلغ الكفر، قالوا أكفر مش أكفر، سمى كفر وتسمى أشرك أصلا من جانب المقارنة، لأن الكفر شرك من هذه الزاوية حيث كان واسطة في ذلك عن المخلوق. نعم قال شيء كان مش أكبر، هذاك على قول الجمهور بأنه ليس بكافر، يكون شرك أصغر، يعني المعاصي كله يمكن أن تسميته شرك أصغر، يعني فيها غلو في السبب الذي فيها سواء النفس أو الشيطان أو المخلوق الذي أمر بها، شيطان الإنس أو الجن أو النفس، دعية الهوى تبع في هواه، يتبع في هواه مثل يتبع في هواه في معصية سمى عاصي، ويتبع في هواه في كفر تسمى كافر. طبعا الكلام كله عن الوصف مش على التعيين، ديما نذكره يقولوا كفر ولا كافر مش معناته كافر، معناته توصيف العمل كعمل، قد يكون الراجل مش فايق، قد يكون مش داري، قد يكون نائم، قد يكون مكره، قد يكون له معلق من سقيق قالوا ما تعملش كيك نقتلوه وهكذا، نحكيه من حيث التوصيف الفعل كفعل، يعني لأن القاعدة قد تفارق الأمثلة التي تدرج تحتها في العموم. الشرك يسمى كفرا من أي زاوية؟ نعم الشرك يسمى كفرا لأنه في تكذيب، والتكذيب نوع فيه نوع بغض ونوع كبر، تقريبا لا يحصل تكذيب إلا عن كبر، لأن الذي يقنع ويفحم بالحجج الباهرة وقاطعة ثم يستمر على التكذيب ما داعيته للتكذيب؟ استكبار. فيمكن أن نطرح مسألة الاعتقاد ومسألة الشرك ونسمي الجميع كبرا ونسمي الكفر كبرا أصلا، ولذلك الله سبحانه وتعالى سماه كذلك قولي مثلا إن الذين كفروا بآياتنا واستكبروا عنها، إن الذين كفروا بآياتنا واستكبروا عنها كفروا بآياتنا مثل آمن وعملوا الصالحات، هناك اجتماع وافتراق، إذا افترق اجتمع إذا افترق وإذا اجتمع افترق، نفس الكلام في الاستكبار والكفر، فإن الاستكبار يجمع جميع عناصر الكفر ومنها الاعتقاد الذي يعني التكذيب فهو كبر، ولذلك لا يجوز أن يكفر إلا أن تقام عليه الحجة، لأنه إذا أقيمت عليه واستمر في التكذيب لا يستمر فيه إلا مع استكبار. وهكذا كما الشيطان كفر استكبر أبي واستكبر وكان من الكافرين. نعم السلام عليكم. وما ليس فيه ذلك ففي نوع إشراك من صاحبه، إما لداعية هواه أو لنفسه أو لمن يعظمه أو يحبه أو يخافه مما ترك لأجله أصل الخضوع لله والخوف منه والحب له والتعظيم نحو ذلك من الأعمال التي يستبدلها لأجل المخلوق المحبوب المعظم بالكبر على الله والبغض ونحو ذلك، وهو يكون مع ذلك معتقد الأصل كمال الله تعالى واستحقاق العبادة من الخوف والتعظيم والحب والرجاء والانقياد بالطاعة مطلقا وحده، فهو بالنظر إلى انتفاء أصل العمل الذي هو لازم الاعتقاد الصحيح كافر، وبالنظر إلى وجود الاعتقاد الصحيح كافر ليس بمشرك. وأما الشرك مع عدم الكفر فلا يكون إلا مع اعتقاد الشريك، كمن يتخذ الوسائط الأسباب والمخلوقات لأغراضه مع اعتقاد أن الله تعالى قد جعلهم وسائط من العجز عن تصريف ملكه بنفسه، أو أنه تعالى خلقهم ليطيعوه على حوائج خلقه لنقص علمه أو لعدم قدرته على سماعها أو على إجابتها بنفسه، كما هو الوجه في قول المشركين الذين اتخذوا من دونه أولياء حيث قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة. وبيان هذا أيضا أن اعتقاد الوسائط نوعان. طبعا ذكرنا قبل ذلك أهم ما ينقض الإطلاق في كفر اتخاذ في الكفر باتخاذ الوسائط والشرك باتخاذ الوسائط، يعني هو الإجماع على أن سائل غيره لا يكفر بإطلاق، ليس بإطلاق، وأن سائل غيره الدعاء له لا يكفر بإطلاق. قالوا بجرب يدعي لي، تقوم في جوف الليل يدعي لي، ولا حتى مش في جوف الليل. هذا على حسب ظاهر الآية وما فهمه السطحيون والغلاة منها الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. قالوا العبادة هي التقرب إلى غير الله، يعني اتخاذ واسطة بينك وبين الله. لو كان يكون الأمر هكذا يكون محرما أن ندعو أن نسأل الغير أن يدعو لنا، بل يكون ذلك شركا، والحال والأمر ليس هكذا. فدل أن صورة السؤال وسورة اتخاذ الوسائط بينك وبين الله ليس شركا في حد ذاتها، وإنما الشرك هو مناط خلف ذلك ومقترن بذلك، وهو اعتقاد فاسد، وهو ما يتصوره المشركون من أن الله سبحانه وتعالى كالملك، وأن هذه الأصنام كالوزراء عند الملك، وأن الله يحتاجها وأن خلقها لتعينه، كما ينتدب الملك أولئك الوزراء ليعينوه في إيصال حوائج الخلق النفع والنفع الى المخلوق الى الرعيه، وهكذا. هذا التصور هو الشركي. اذا انتفى هذا التصور لم يحصل شرك. يدل الامر على الخمسه، واجب مستحب مكروه محرم مباح، ان تسال غيرك تطلب من غيرك شيئا يختلف، يدور على الخمسه. واحد يطلب من واحد في حاجه، كان يطلب في حاجه باهي، كان يطلب في حاجه خايبه، لكن لا، كان في يطلب في حاجه في الوسط وهكذا، يدور على الخمسه. يعني كان الله أمر بهذا على وجه التأكيد، فهو واجب أن يستغيث في البحر يشرف على الغرق، فهو ينادي غيره وينقذه، هذا واجب. كان يعيش يموت ويموت يلقى بنفسه الدهر، هكا ولا لا؟ ساعات مستحب، ساعات مباح، ساعات مكروه، وساعات محرم. يبدأ عنده فلوس يقول ماذا هذا كريم تعلم، هذاك شنو حكيت؟ هذا محرم. شفتوا السؤال غير الله سبحانه وتعالى يدور على الأحكام الخمسة، واكتشفوا لي شرك سؤال غير الله ولا اتخاذ. وقت اللي يبدأ في بالك الغيرة ذاك فرد مرتبة هو ربي سبحانه وتعالى في الإضرار وفي النفع وفي إيصال الخير وفي العلم وفي ما أشبه ذلك من صفات الجمال التي لا تكون لله، فهو يعتقدها لغير الله سبحانه وتعالى، وهكذا. اتخاذ الوسائط انه على نوعين، احدهما اعتقاد انه تعالى قد جعل اسبابا لا تاثير لها بذواتها، ولا حول لها ولا قوه الا بالله، كما جعل ملك الموت سببا في قبض الانفس وهو غني عنه، والملك عاجز عن فعل شيء بغير امره. وهكذا سائر الملائكه الموكله اما بالمطر او الارزاق او السحاب او الرياح او بالارحام او بالحفظ او بكتابه الاعمال والصلوات او بشهودها او بحضور مجلس الذكر والتماسها او بالاستغفار للمؤمنين او بتثبيتهم والقتال معهم، وكذا الموكلون منهم بالصور او الارواح او بسؤال العبد في القبر او بسياق العباد الى الحشر والحساب ثم الى الجنه او النار في الاخره وغيرهم مما لا يعلم عدتهم الا هو سبحانه وتعالى، كما قال وما يعلم جنود ربك الا هو، وهو سبحانه وتعالى قد سخرها تسخيرا واوكل اليه تلك الوظائف لا لعجز منه ولا لنقص قدرته فتسهل عليه، فإنه لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، وإنما أناط بها مهامها وجعلها أسبابا فيها لحكم يعلمها، ومن ذلك أن يعلم الناس انتظام الأمور بأسبابها فيسعوا فيها لتقوم بذلك أمور معاشهم. ولهذا أيضا سخر غير ذلك من الأسباب كما قال: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. وقال سبحانه: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ومنها أنها مسخرات منقادات، فيوحدونه ويعتقدون أن هذه الحكمة يعني من وراء جعل تلك الأسباب أسبابا، منها أنها مسخرات منقادات، يوحدونه ويعتقدون أن المسبب والمؤثر هو الله، أن حقيقة والخالق بحق هو الله وحده ولا شريك له، فيعبدونه وحده فتقوم بذلك أمور دنياهم وآخرتهم ويتهنوا بالعيش فيهما، كما قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، إلى قوله: قوم يعقلون. وقال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وليت في هذا المعنى الذي يعلمه الموحدون السعداء كثيرا. والاعتقاد الثاني في الوسائط هو اعتقاد المشركين الأشقياء بأن لها تأثير من دون الله أو معه، وأنا محتاج إليها كما يحتاج الملك من ملوك الدنيا إلى وزرائه وخدمه وجنوده لعجزه عن إحاطة بشؤون رعيته وإيصاله إليهم جميع ما يحتاجون إليه بنفسه. وهذا الذي كان من اعتقاد مشركي العرب ونحوهم في البارئ تعالى، أنه اتخذ تلك الأسباب بسبب العجز والذل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولهذا قال: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. وقال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم. وقيل لهم: أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. والآيات فضل والآيات في هذا الكثير أيضا. وأخبر أيضا أن الخلائق هم الأذلة المنقادون الخاضعون لمن في ذلك أشرفهم وأكرمهم من الملائكة المقربين، كما قال تعالى: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. إلى آخر الآيات. يعني اتخاذ الوسائط على ضربين: اتخاذ الوسائط في النفع والضر وعموم المسائل على نوعين: اتخاذ هذه الوسائط مع اعتقاد أنها وسائط ولا مسخرات وأنها لا تأثير لها في ذاتها، فهذا حكمه دائر مع الأحكام الخمسة. وإذا كان يعتقد في هذه الوسائط كمالا أو جنس الكمال أو نقصا مع أو مع نقص في الله أو في صفات الله عز وجل، فهذا يكون شركا، ويكون هذا السؤال أو هذا الدعاء أو هذا أو هذه الاستغاثة أو المناداة حتى تكون شركا أكبر. يتضمن ذلك العمل لاعتقاد مخلل بتوحيد الربوبية، فكل ما يكون شركا لا يكون كذلك إلا مع إخلال بتوحيد الربوبية. وإذا كان يخرج من الإسلام فإنما يخرج منه بكفر من أجل عمل مناقض لأصل القيد على النحو الذي شرحنا وفسرنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.